بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم سحرا، لأنها تفرق بين الأحبة كما يفرق السحر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أنبئكم ما العضه القالة بين الناس. ولهذا يقول بعض السلف: يفعل النمام في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة، يعني من التفريق بين الأحبة. وحث الله عز وجل ورغب في الإصلاح لأجل القضاء على البغضاء وإنهائها من نفوس المسلمين، فقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال الصالحة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه أحمد وغيره. بل رخص في الكذب في الإصلاح بين المسلمين لأجل إنهاء البغضاء من نفوسهم. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن التباغض لأجل أهواء النفوس وحظوظها. أما إذا كان التباغض لأجل الله وفي الله فهذا من أوثق عرى الإيمان، البغض في الله والحب في الله. فيجب على المسلم أن يبغض الكفار عموما، من يهود ونصارى ومجوس وهندوس وبوذيين ووثنيين وقبوريين وملاحدة وشيوعيين وعلمانيين. هذا واجب ومن لوازم التوحيد أن يبغضهم في الله جل وعلا، سواء كانوا حربا أو سلما، سواء كانوا محاربين أو كانوا مسالمين، ما دام أنهم كفار فالبغض لهم مطلقا وأبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، كما قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا يقوم في قلب المسلم البغض لأهل البدع الغير مكفرة بقدر بدعتهم، ويقوم في قلب المسلم البغض لأهل المعاصي بقدر معاصيهم. ولا يجوز لك أيها المسلم أن تبغض العاصي المسلم بغضا مطلقا، فهذا غلو وتجاوز للحد. بل يجتمع في قلب المسلم لأهل المعاصي بغض بقدر تلك المعصية وحب لأجل إيمانه وتوحيده وإسلامه. ولا تحاسدوا، ينهى نبينا صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الحسد، أن يحسد بعضهم بعضا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. فلا يجوز لمسلم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية، فإن ذلك ينطوي على الاعتراض على أقدار الله. فالله عز وجل هو المنعم، ينعم بنعمه على من يشاء من عباده. وهكذا ينطوي الحسد على سوء ظن بالله سبحانه. فلا تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ولا تستكثرها على أخيك، ولا تقل هو ليس لها بأهل. فهذا من الحسد معاشر المسلمين، أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه. ثم بعد ذلك الناس أقسام، فمنهم من يبغي على أخيه المحسود بقول أو فعل، يريد أن تزول النعمة عن أخيه، إما أن تنتقل إليه، وإما فقط يريد أن تزول النعمة عن أخيه. وهذا شرهما وأخبثهما، وهو ذنب إبليس الذي حسد آدم لما فاق الملائكة. خلقه الله بيده، أسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره. فما زال إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرجه منها. وهكذا وصف الله عز وجل اليهود بالحسد في مواضع من كتابه، كما قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول الله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقسم من الناس يتمنى زوال النعمة عن أخيه، يهجم عليه هذا الشعور هجوما، فهو يدفعه ويدافعه، ولا يسترسل معه ولا يستروح له، كأنه كالمغلوب. قال أهل العلم: فهذا لا يأثم به ما دام على هذه الحال. وقسم ثالث يستروح لهذا الأمر، فيحدث نفسه اختيارا بزوال النعمة عن أخيه، ويبدي ذلك ويعيد. قال أهل العلم: فهذا يشبه العازم على المعصية المصمم عليها، وفي العقاب على ذلك خلاف بين العلماء. والقسم الرابع هو أشرف الأقسام، الذي إذا هجم عليه هذا الشعور، وهو شعور مركوز في طباع البشر، أن يكره الإنسان أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، فيكره الطبيب أن يفوقه زملاؤه، ويكره المهندس أن يفوقه زملاؤه، ويكره الحرفي أن يفوقه زملاؤه، ويكره طالب العلم أن يفوقه زملاؤه، ويكره العالم أن يفوقه زملاؤه، لكنه يسعى بالإحسان إلى المحسود والدعاء له ونشر فضائله. قال أهل العلم: فهذا من أعلى درجات الإيمان، وهذا هو المؤمن الكامل الإيمان، الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا تمنى الإنسان مثل ما لأخيه من النعم، لا سيما إذا كانت نعما دينية، يتمنى أن يكون مثل أخيه في الاستقامة، في الديانة، في القوة في العلم، في القوة في الحفظ والفهم والفهم، فهذا ليس بحسد، بل هو غبطة، هو أمر محمود، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ولا تدابروا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التدابر، نهى المسلمين عن التدابر. قال أبو عبيد رحمه الله: التدابر المصارمة والهجر، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، يلتقيان فلا يسلم هذا على هذا. من أجل ماذا؟ من أجل حظوظ نفس وأهوائها وأمور دنيا وحطامها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التقاطع وعن هذه المصارمة لأجل الدنيا. لكن قد يحصل بين الأخ وأخيه موقف أو تصرف أو شيء فيغضب أحدهما ويحصل في نفسه ما يحصل في نفوس البشر، فأحل له النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أخاه المسلم 3 ليال بأيامها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يعني بأيامها. فهذه كافية في أن يذهب ما في نفسه من غضب أو حنق على أخيه، ولا يجوز له أن يقاطع أخاه فوق 3. وبعض الناس ربما هجر إخوانه السنوات، وبعض الناس ربما هجر أقاربه السنوات، وبعض الناس ربما هجر أباه وأمه السنوات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هجر المسلم أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه، فكيف إذا كانت سنوات؟ هذا الهجر والتدابر لأجل أمور الدنيا. أما إذا كان لأجل الدين كهجر أهل البدع ودعاة البدع فهذا مطلوب شرعا، فأهل البدع والدعاة إليها يهجرون ويقاطعون ولا كرامة. ويستدل لذلك بالثلاثة الذين خلفوا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم 50 ليلة. وهكذا إذا كان الهجر لأجل التأديب، كما لو هجر الوالد ولده والزوج زوجته تأديبا فلا بأس ولو كان فوق 3. فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أو آلى من نسائه شهرا. أما لأجل أمور الدنيا فلا يجوز فوق 3 ليال، فللواجب قطع الهجر وقطع المدابرة، وأن يسلم الأخ على أخيه، والقريب على قريبه، والجار على جاره، وتعود المودة بينهما، كما ذكر ذلك أهل العلم أنه بهذا يحصل قطع الهجر بالسلام وعودة المودة بينهما وفي الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بقيت كلمةٌ في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: وكونوا عباد الله إخوانا. قال الحافظ ابن رجب: ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر هذه الكلمة كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أن المسلمين إذا تركوا التباغض والتحاسد والتدابر كانوا إخوانا. وفي هذه الكلمة أمر بالتآخي: وكونوا عباد الله إخوانا.